يعني البخاري يرى أن التمني أو يعني إرادة الشخص بأن يدفن في مثل هذه الأماكن يعني له أصل، وذلك أن موسى عليه السلام سأل كما يأتينا الآن في الحديث، سأل الله سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة من بيت المقدس رمية بحجر، فدل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قصه علينا. ومن القاعدة المقررة أن البخاري وكذلك مسلم وكذلك أصحاب الكتب الستة يرون المذهب وهو مذهب الحنفية، وخالف ذلك الشافعية، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله سبحانه وتعالى، إذا صح لدينا قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو قصه علينا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بشرعنا ما يخالفه فإنه يكون سنة. فيستدل البخاري بهذا على مشروعية التمني أن يدفن الإنسان في بيت المقدس أو في مكة أو في المدينة، وخاصة من مثل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. فمثل هذه الأشياء مثلا يرغب فيها، فينبغي للشخص أن يعني يطلب أو يرد ذلك أو يدعو الله أن يعني يميته بذلك، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الموت في بلد رسولك وشهادة في سبيلك. وهكذا كان يدعو عمر رضي الله تعالى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.